الآن كم ذكر لنا من الأشياء التي يحرم بيعها ينهى عن البيع فيها؟ البيع بعد نداء الجمعة الثاني، والثاني إيش؟ بيع المباح لمن يستعمله في حرام. الثالث إيش قال؟ بيع العبد المسلم لكافر لا يعتق عليه. قال ولا بيع عبد مسلم لكافر، ولا بيع عبد مسلم لكافر. يونس عنده عبد مملوك اسمه زيد، جاء جون يريد أن يشتري زيد، هذا زيد هذا مسلم، قال أنا أريد أن أشتريه، ما الحكم؟ قال ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، فيقول إنه لا يصح يعني ويحرم. قال لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه، لأنه من هو؟ الكافر، ممنوع من استدامة ملكه عليه، ملكه عليه يعني استدامة ملكه على المسلم. يريد الشيخ أن يقول لك إن الكافر لا يملك العبد المسلم، لأن السيد له سلطة على عبده، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا لا يجوز أن يمكن من شرائه، وإن كان بيده وأسلم أسلم العبد فنقول يجب على السيد أن يرفع يده، يجب على السيد أن يرفع يده عنه، يعني حيث كان لنا سلطة على هذا السيد بأن يكون ذميا مثلا فيكون لنا سلطة عليه. قال لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فهو منيع من ابتدائه، فإن كان يعتق عليه بالشراء، اكتب عندها باء، واكتب واكتب بأن يكون بأن يكون ذا رحم محرم منه، وقال فإن كان يعتق عليه بشراء إيش تقول؟ بأن يكون ذا رحم محرم منه، كأبيه وأخيه، كأبيه وأخيه. طيب تكون عبارة فإن كان يعتق عليه بالشراء بأن كان ذا رحم محرم منه كأبيه وأخيه، قال إيش؟ صح، لأنه وسيلة إلى حريته. فصار عندنا مسألة لها صورتان، ألف قوله إذا لم يعتق عليه، باء فإن كان فإن كان يعتق عليه. وضح لك المسألة، وضح لك المسألة. هذا زيد إذا جاء جون يريد أن يشتريه، نقول يا جون هل لك قرابة به؟ قال نعم هذا ابني أنا لأجل هذا أنا أشتريه. نقول يلا ما في مشكلة نبيعك إياه. لماذا؟ لأنه كما سيأتيك في كتاب العتق من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. طيب فنقول النتيجة أنه سوف يعتق لن يبقى عبدا مملوكا عنده. لكن لو قال هذا نعم أنا أريد أشتريه، لماذا؟ قال لأنه ابن عمي، لأنه إيش؟ ابن عمي، ابن عمه. هل لو كان أنثى يكون محرم ولا غير محرم؟ ها؟ غير محرم، فلا يعتق عليه إذا اشتراه. فنقول لا ما يجوز لنا ما نبيعك زيد، معلش ما في. طيب قال وإن أسلم قن في يده أي يد كافر أو عند مشتريه منه أي مشتريه من الكافر ثم رده أي رده إلى الكافر لنحو عيب، يعني لنحو عيب بهذا العبد المملوك، قال أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فيقول لك الشيخ إنه خلاصة أنه العبد المملوك، العبد المملوك لا يمكن الكافر من شرائه، وإن كان في يده وأسلم فنقول لا بد أن تزيل ملكك عنه، إما أن تبيعه أو تهبه أو تعتقه، المهم أن تزيل ملكك عنه. فإن قلت هل تكفي المكاتبة أن العبد هذا، ما معنى مكاتبة؟ مضاربة؟ وشو؟ أيوة أيوة مكاتبة، يعني يكتب كتابة، يشتري العبد نفسه من سيده، يشتري العبد نفسه من سيده. قال ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه، ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علاقه عنه أي لعدم انقطاع علائقه عنه. ثم تكلم الشيخ على مسألة الجمع، الجمع بين أكثر من عقد، الجمع بين أكثر من عقد، وهذه المسألة خذوا خلاصتها هنا. انتبهوا معي فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. عندنا قبل قليل عرفنا إذا جمع بين ما يصح بيعه ولا يصح بيعه صح؟ النتيجة يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل فيما لا يصح. وعرفنا أيضا في آخر ذاك الباب أنه لو جمع بين شيئين في بيع واحد كلاهما يصح لكن واحد مملوك وواحد مأذون له فنقول يصح ويتقسط العوض عليهما، صح ولا لا؟ عرفنا كل هذا. السؤال هو ماذا لو جمع بين عقدين اثنين ليس كله بيع، ما بعت دراجتي ودراجة عبد المؤمن، لا، وإنما بعت دراجتي وآجرت أو أجرت شقة عبد المؤمن، فهمت؟ من المشتري والمستأجر؟ المشتري هو حامد مشتري الدراجة، والمستأجر هو حامد أيضا، فهو استأجر الشقة واشترى الدراجة ب1000 ريال مع بعض، شقة لمدة شهرين والدراجة خلاص شراء، فهمت؟ هذا جمع بين بيع وإجارة، أو يجمع بين البيع والكتابة إلى آخر ذلك. خلاصة ما يريد الشيخ أن يقول له هو ما عندك في السبورة هذا، هو أنه إذا جمع بين البيع وغيره فإما أن يكون جمع بين البيع والكتابة أو جمع بين البيع وشيء آخر، فإذا كان بين البيع والكتابة فلا يصح، ما سواه يصح، ما سواه يصح. فإن قلت ليش في هذه الصورة يقول لا يصح بين البيع والكتابة، الجواب نقرأه. قال رحمه الله وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة، اكتب، لا اكتب فوق، فوق المسألة هذه، هذه المسألة إذا لم يشترط عقد في آخر، هذه المسألة إذا لم يشترط عقد في آخر يعني بدون شرط بينهما، ها؟ طيب، قال وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة، هذه الصورة رقم واحد، بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، قوله بعوض واحد صفقة واحدة، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، واكتب بعدها لم يصح البيع، لم يصح البيع وصحت الكتابة، وصحت الكتابة، وقوله قبل قليل كاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف، واكتب تحتها باء، أما لو كاتبه ثم باعه، أما لو كاتبه ثم باعه فيصح، أما لو كاتبه ثم باعه فيصح. انتبهوا معي يا شباب إيش الفكرة هذه. الآن عندنا قلنا زيد مملوك عند يونس صح، فقال زيد أنا أريد أشتري نفسي منك كم؟ 10,000 ريال. زين، كيف سيؤديها؟ كل شهر 1000 ريال بعد الظهر يعمل كذا ويأتي ب1000 ريال كل نهاية شهر. زين، قال زيد المشكلة أنا الآن سأشتري نفسي منك بس أنا دائما أعمل بسيارتك وما معي سيارة الآن، فأريد أشتري نفسي منك وأشتري منك السيارة كله مع بعض ب20,000 ريال. طيب، هذا جمع بين البيع والكتابة، بين البيع والكتابة، ما الحكم؟ قلنا لا يصح. لماذا لا يصح؟ ها، اكتب، لأنه باع ماله لماله، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه باع ماله لماله، باع ماله، ما ماله؟ السيارة. لماله، ما ماله؟ العبد نفسه المكاتب. قال أو جمع بين بيع وصرف، هذه رقم اثنين، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة، يعني جمع بين بيع وإجارة. قال أو خلع أو نكاح بعوض واحد، واضح الصور ولا لا؟ قول خلع يعني عوض خلع، نكاح يعني صداق نكاح، يعني صداق نكاح، خذ المثال، ما اسمك أنت؟ عبد القوي. عبد القوي ذهب يبحث عن كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد، طيب ما وجده في السوق، نادر في السوق، فقيل له أنه فيه واحدة تبيع الكتب موجود عند هذا الكتاب، فذهب إليها الشيخ عبد القوي. الذهاب كان لأجل شراء الكتاب، ولكن لما وصل هناك وقال أنا من زمان أبحث عن طالبة علم، الحمد لله هذه طالبة علم مهتمة بالكتب أيضا، فأنا اشتري الكتاب وأعقد عليها مع بعض. فلما جاء كمل الكتاب، كمل الكتاب الثاني كذا، أين أبوك؟ قالت هذا أبي ذاك اللي جالس هناك. فذهب إليه فقال أنا أريد اشتري الكتاب من بنتك وأريد أيضا أن أعقد عليها. هو ظن أنها ما دامت طالبة علم يعني تصلح زوجة، وهذا لا يلزم كما يأتي تفصيله في فقه الأسرة. فقال أنا أريد أعقد، أريد أخذ الكتاب وأعقد عليها. قال خلاص الصداق 700 ريال. قال طيب والكتاب أيضا 700. طيب فجمع بينهما معا، جمع بينهما الاثنين. طيب حتى لو ما سمي أحسن، لو لا نسمي قال سأشتري، قال خلاص أعطنا للكتاب وصداق البنت مع بعض. طيب 1400 ريال، ما الحكم؟ نقول هنيئا مريئا غير داء مخامر. زين طيب طيب، فاشترى الكتاب ودفع صداق المرأة مع بعض، قالوا نكاح بعوض واحد، ما الحكم؟ قال صح البيع وما جمع، وما جمع إليه. اقفز تحت، قال ويقسط العوض عليهما. ما هما؟ قال أي على المبيع وما جمع إليه بالقيام. واضح هذا؟ يعني حامد اشترى الدراجة واستأجر الشقة معا، طيب من يونس، فنقول يقسط العوض عليهما. إيش الفائدة من تقسيط العوض؟ تقدمت، ها لو فسخ، لو صار في عيب، لو صار كذا، فهذه الفائدة. ومثله كذلك لو أن النكاح مثلا طلق قبل الدخول، طيب كم يردون؟ نقول ينظر، ينظر هذا. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أريدك أن تنتبه لمسألة تتعلق بهذا الجمع بين أكثر من عقد. أوضح ما تكون في قوله أو إجارة، إذا جمع بين البيع والإجارة. من المهم، من المهم عند الجمع بين العقود ألا تكون أحكام العقود متنافرة وهي على عين واحدة، ألا تتنافر أحكام العقود، لا تتعارض أحكام العقود وهي على عين واحدة. فإن قال عبد الكريم هذا كلام أنا سمعته لكن ما فهمته، فما معناه؟ نقول معناه يا شيخ عبد الكريم مثلا لو أنني بعتك سيارتي الآن، بعتك سيارتي وآجرتك السيارة لمدة شهرين من الآن، الآن أحكام الإجارة مختلفة عن أحكام، عن أحكام البيع. يعني لو حصل له حادث في السيارة لا قدر الله، إذا كانت مستأجرة يفترق الحكم عن إذا كانت مبيعة مملوكة له، مملوكة خلاص ضمانها عليه، مستأجرة لا، الضمان لا يكون عليه إلا في حالة التعدي والتفريط. فهذا مهم تنتبه له، أنه إذا قلنا يجتمع عقدان، عقدان يعني إما أن يكون على عينين أو يكونان على عين واحدة لكن في أوقات متفاوتة بحيث ما يكون تضارب في أحكام العقود. واضح شيخ عمر؟ واضح؟ خذ أعطيك مثال حتى يتضح إن شاء الله. مثال، سمعت بالتأجير المنتهي بالتمليك؟ سمعت من التأجير المنتهي بالتمليك؟ تأجير وتمليك في النهاية، هذا تأجير يقولون يأخذ أحكام الإجارة في الأول، في النهاية تمليك، هذا عقد بيع. من يجوزه ويصححه من المعاصرين يقولون الإجارة لها حكم في وقت خلال 5 سنوات، والتمليك يأتي بعد ذلك مستقلا، والتمليك يأتي بعد ذلك مستقلا، فهذا له وقت وهذا له وقت، فيصح حينئذ وليس جمعا بين بيع وإجارة. الإجارة جاءت في وقت والبيع جاء في وقت، والله أعلم.